ألم تر إلى يقيم الصلاة ويؤتي

No, no, no, no. فمن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا اجعلني مقيم الصلاة كمان مرة الله بس يا بعض عمالنا عليك يا بعض. الحمد لله الذي ونفني على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن